قاسيه احنا في الغرفه حقتي تمام مره صغيره، لان الصراحه هذه مي الماستر روم. الماستر روم هي الغرفه اللي شفناها حقت الاستوديو، بس انا ما اخذ هذه لاني ما احتاج مساحه كبيره، احتاج بس اني انام. يلا حيا. هلا والله. ارحب يا اخوان. صدق لكم ابو ربيعان مستاجر عندي. تفضل تفضل روح روح تفضل تفضل تفضل. ها مأجر زي ما تشوف الكنبه هذه اللي قلت لكم عليها مأجرها له. ارخص لي ما بغيت اخذ غرفه. تعرف الرياض غالية والله الرياض غالية بطرد والله بطرد قريب زواج.